قلبي بحالة تدري حبك وتربط حضنا حتى روحي بعيد أحسها أنت أقرب منها جنة واني كلش رايدك واحب روحي عندك منو قالك اني عاقل علي الله يساعدك ولك جايب لك عشق ورده وتنك شبك وبحضنتي جوز قلبك يوقف يبطل يدك اريدك كلك انت ما يكفي شوية منه هذا قلبي حالة تدري حبك وتربط حضنا قلبي بحالة تدري حبك وتربط حضنك